كما وعدها جاء عبد النور إلى بركان. كانت نادية تنتظره في المكان نفسه حيث اعتاد على اللقاء. لم تكن بمفردها هذه المرة، كانت معها فتاة أخرى قالت له إنها صديقتها ليلى. مضى الثلاثة إلى مقهى قريب، دار الحديث حول مواضيع عديدة، ثم اقترحت عليهما ليلى مرافقتها إلى منزلها. سيعلم عبد النور أنها تسكن لوحدها في شقة وسط المدينة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. على الطريق إلى أكليم تقع قرية أكليم وسط سهل التريفة، قرية تتراوى بالكاد عن الطريق الوطني رقم 2 القادمة من بركان باتجاه زايو. تخترق القرية طريق إقليمية تعبر وسط الضيعات وتعود إلى بركان عبر سيدي سليمان شراع. في العام 2005 استقر عبد النور بويحيى في أكليم. جاء به من وجدة خاله الذي يملك ضيعة تنتج الحوامض في أطراف القرية. كان عبد النور المزداد في العام 1983 قد أخفق في دراسته، ولما رأت أمه أنه بدأ ينزع إلى الانحراف كلمت شقيقها عبد الوهاب بالمعطي بأن يشغله في ضيعته. كان مما سهل الاستجابة لهذا الطلب أن عبد النور حاصل على رخصة السياقة، وكذلك رأى خاله أنه سيتولى قيادة سيارة نقل العمال إلى الضيعة في الصباح الباكر من مركز ولاد داود وإعادتهم في المساء. كان الخال عبد الوهاب قد اشترى منذ فترة قصيرة سيارة نفعية جديدة، هي السيارة التي تولى عبد النور قيادتها. تم الاتفاق على أن يستفيد الشاب من يوم عطلة واحد كل أسبوع ومن أيام الأعياد. بدا عبد النور مسرورا لما تسلم مفاتيح السيارة لمباشرة عمله، وكان أسعد ما يكون حين يطلب منه خاله أن يتوجه إلى بركان لحمل مواد فلاحية من أسمدة وأدوية. وكذلك تعرف على نادية التي كانت تعمل كاتبة في شركة لبيع الأسمدة في بركان. كان يمضيان أوقاتا طويلة في الحديث هاتفيا، وصار الشاب يفضل أن يقضي كل عطله الأسبوعية في بركان. صار يهيم بتلك الشابة التي صارت كل شيء بالنسبة إليه. ومع مرور الوقت لاحظ أن تنقلاته الكثيرة إلى بركان صارت تلتهم كل أجرته التي يقبضها من خاله نهاية كل أسبوع. كان حين يمضي إلى لقائها يرافقها إلى أرقى ما في المدينة من مقاهي ومطاعم. كانت تلك أسعد لحظات أيامه. وقد لاحظت والدته أنه صار لا يفكر في زيارة عائلته في وجدة. ذات يوم اتصلت به بالهاتف وعاتبته عتابا كان قد غاب عليه منذ مدة. صار عبد النور يفكر في مصدر دخل إضافي يمكنه من تسديد فواتير لقاءاته مع محبوبته. كان مستعدا للقيام بكل ما يوفر له مثل ذلك الدخل الإضافي. بدأت تظهر في الحقول غلال الصيف، وصار يسري الحديث في أكليم عن حفلات الزفاف التي ستقام هنا وهناك. ود لو أنه يستطيع أن يعلن هو الآخر عن زواجه خلال ذلك الصيف من تلك التي وقع في حبها. فكر في التعاطي للتهريب، في شراء بضائع تهرب من الجزائر وتعرض في سوق بن درار. كان يظن أن نقل تلك البضائع المهربة وبيعها في أكليم قد يوفر له بعض المال. قرر أن يأتي بزيت المائدة وببعض التوابل وأن يبيعها إلى تجار هناك. كان قد استطاع أن يقترض من صديق له في وجدة 2000 درهم، وعده بتسديدها خلال أسبوع أو 10 أيام. كان خاله لا يمانع في أن يحتفظ بالسيارة نهاية الأسبوع. في 8 مايو زعم لخاله أنه يريد الذهاب إلى وجدة لزيارة والديه وإخوته. كان عليه أن يعود في اليوم نفسه أو في الصباح الباكر لنقل العمال إلى الحقول. ما كان يهمه أن ينطلق بأقصى سرعة. كانت نادية تنتظره في بركان. حملها وتوجه إلى بني درار. في الطريق أطلعها على مشروعه. لم تعقب بكلمة. في النهاية ذلك شأن يعنيه هو. في بني درار اشترى عبد النور 10 قنينات من زيت المائدة وكميات من التوابل وصندوق شاي. في أحد المطاعم التي تصطف على الشارع الرئيس في بني درار تناول ومحبوبته نادية طعام الغداء. قبيل العصر أخذ طريق العودة. في بركان ودع نادية وتواعد على لقاء جديد نهاية الأسبوع، ثم انطلق إلى أكليم. كان قد اتفق مع بقال في القرية على بيعه ما سيأتي به من بضاعة. لم يكن ما حصل عليه يمثل ربحا كبيرا، ولذلك قرر أن يبحث على بضاعة أخرى تدر عليه ربحا أكبر. ولعل عدم توقيفه من قبل أي دورية للدرك أو الجمارك مما شجعه على المضي في عمليات تهريب تلك. في مقهى القرية كانت الأحاديث تتناول مواضيع شتى، ومع أن معظمها يتعلق بالفلاحة والغلال فإنها لم تخل من مواضيع أخرى، وكذلك سمع بالأدوية التي يتم تهريبها من الجزائر. كان الإشكال لديه في الجهة التي يمكن أن تشتري منه تلك البضاعة. بدا له أن الأمر ليس بالسهولة التي كان يتصورها، ولعله تراجع. قد يكون منح نفسه مهلة لمزيد من التفكير في الأمر. كما وعدها جاء عبد النور إلى بركان. كانت نادية تنتظره في المكان نفسه حيث اعتاد على اللقاء. لم تكن بمفردها هذه المرة، كانت معها فتاة أخرى قالت له إنها صديقتها ليلى. مضى الثلاثة إلى مقهى قريب. دار الحديث حول مواضيع عدة، ثم اقترحت عليهما ليلى مرافقتها إلى منزلها. سيعلم عبد النور أنها تسكن لوحدها في شقة وسط المدينة. كانت فتاة من فيجيج تعمل في شركة للاستيراد والتصدير. أخبرته بذلك نادية دون تفصيل. بنفس روح المغامرة التي تحركه رافق عبد النور الشابتين. كانت ليلى تسكن شقة صغيرة بها أثاث أنيق في بساطته. وما أن استقروا حتى جاءت بعصير برتقال وبضع حلويات، وأخبرتهم أنها أعدت باكرا وجبة الغذاء وأنهما ضيفاها. وهم على مائدة الغذاء فاجأته تلك الشابة التي لم يكن قد التقاها من قبل بأنها تعرف سعيه إلى الانخراط في تجارة التهريب. قالت له إنها ونادية يتقاسمان كثيرا من أسرارهما. ضحكت وقالت له إنها علمت أنه جاء من بني درار بقنينات زيت وشاي وتوابل، وأنه باع بضاعته في أكليم. قالت له إنها تجارة لا تدر ما يمكن أن يسمى ربحا. كان يصغي باهتمام إلى ما تقوله تلك الشابة ذات العينين السوداوين، ثم انتهت إلى ما كان ينتظره، أن تقترح عليه تجارة توفر ربحا مقنعا. نظرت في عينيه للحظات وكأنها كانت تنتظر أن تنطق بما يؤكد لها أنه مستعد للمغامرة. كانت نادية تتابعها في صمت وقد ارتسمت على ثغرها ابتسامة. قالت ليلى اسمع يا عبد النور، في عالم التهريب إما أن تكون قادرا أو ستدوسك كل الأقدام. ما الذي تعنين؟ سألها بنبرة تشي باستعداد للاندفاع. تهريب المواد الغذائية يتطلب الكثير حتى يدر ربحا. كان يتابعها صامتا لما أضافت سأدلك على تجارة ربحها مضمون وزبناؤها مضمونون. الأقراص. عن أي أقراص تتحدثين؟ تلك التي تحدث انتشاء وتبتعد بك عن واقعك الذي لا يرضيك كله. قالت ذلك وضحكت. لم أفهم. هناك من يأتي بها من الجانب الآخر من الحدود، وسأدلك عليه بعد أن نتفق. نظر إلى نادية وكأنه يستنجد بها لتفهمه. قالت له إنما تعرضه ليلى تجارة في بضاعة خفيفة الوزن تدر أرباحا مهمة، هي أقراص تشبه في مظهرها تلك الأدوية التي تباع في الصيدليات. أيقن عبد النور أن الشاب تعرض عليه أن ينخرط في شبكة لتهريب الأقراص المهلوسة من بريدرار إلى مدن كفاس ومكناس، وقد كبرت دهشته لما رأى تلك التي أحبها وقد انخرطت في الحديث، كانت تحرضه على القبول. قالت له إن تلك التجارة ستمكنه من أن يحقق ما يبغي خلال أشهر فقط. كان في حديثهما ما يغري، ولكنه أحس بأن الأمر يتطلب التريث، ولعلها المرة الأولى التي يجنح فيها إلى التريث. لم يفكر يوما في الاتجار في المخدرات. عم الصمت للحظات، ثم رن هاتف ليلى. سمعها تقول وهي تنظر إليه: ليس بعد، ربما يحتاج إلى تفكير. كان يتناهى إلى سمعه صوت رجالي لا يستطيع أن يفهم الذي يقول. سنرى، قالت ليلى ثم أنهت المكالمة. نهض عبد النور من مكانه، قال لها إن عليه أن يغادر إلى أكليم، ودعها وودع نادية. كان يكتم خيبة أمل كبيرة، فقد صار يقينا لديه أن تلك التي أحبها تقيم علاقة بشبكة لتهريب الأقراص المهلوسة. قرر أن يقطع كل صلة له بها. سلك الطريق الوطنية رقم 2، ولما وصل حي بوعياد أخذ الطريق الإقليمية المؤدية إلى أكليم. لما بدأ يتوغل بين الضيعات في المرآة العاكسة ظهرت له سيارة رباعية الدفع بيضاء، كانت تقترب وكانت أضواؤها ترسل ومضات متتالية. حسب أن السائق يريد أن يتجاوزه، ولما نحى جهة اليمين وخفض السرعة سارت السيارة البيضاء بمحاذاته. كان على متنها رجلان، الذي بجانب السائق يمسك بندقية صيد. صوبها إليه وأشار إليه أن يتوقف. أصابه ذعر شديد، انطلق مسرعا. صارت تلك السيارة البيضاء خلفه الآن على مسافة لا تقل عن 300 متر. كان يسوق بسرعة جنونية، السيارة البيضاء خلفه مباشرة. ثم رأى منعطفا قريبا، ضغط على الفرامل، صدمته تلك السيارة من الخلف. كان يعلم أنه سيجد متسعا قريبا على جانب الطريق بعده منحدر. لما وصل إليه فرمل فجأة، سمع العجلات تحتك، ثم انعطف بقوة على اليمين. فاجأ المنحدر سائق السيارة التي تلاحقه، ولحظة توقفه رآها تتدحرج. انطلق مسرعا ومضى إلى ضيعة خاله. كانت الشمس قد غابت منذ وقت قصير، وكان الشفق يصبغ بحمرته الأفق. دخل غرفته ونام. في الصباح الباكر وهو ينتظر العمال في ولاد داود، سمع حديثا عن انقلاب سيارة على طريق أكليم، وعن العثور على متن السيارة على بضع مئات من أقراص الهلوسة. لاحقا سمع عمالا في الضيعة يقولون إن الشخصين اللذين كانا على متن السيارة لم ينجوا من تلك الحادثة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى.